السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ إن شاء الله شيئا من اللغة. بارك الله في هذه اللغة المباركة، وينبغي أن نجتهد. وكأني بكم أنتم تسألون أن شعر الشيخ الهلالي: رحب الفلات مع الهدايا ضيقة، سم الخياط مع الأحباب ميدان. يجب أن يكون بين المبتدأ والخبر تجانس في التذكير والتانيث، ما هو كذا؟ رحب الفلات مبتدأ، ضيقة هذه ثار الآن تانيث، هذا مذكر وذاك مؤنث، هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا: قد يكتسب المضاف التانيث أو التذكير بالمضاف إليه. فأصلها رحب الفلات، الفلات مؤنثة، فكأنه قال: الفلات ضيقة، رحب الفلات مع الأداء ضيقة، وإلا الأصل رحب الفلات، سعة الفال، مرحبا، هذا المعنى، سعة الفلات ضيق، لكنه اكتسب التأنيث من مضاف إليه، وهذا من قواعد اللغة أيضا يذكرون: رحب الفلات مع الأداء ضيقة، سم الخياط مع الأحباب ميدانه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نقرأ الآن أحكام الفعل. أخذنا هذا ولا ما أخذنا؟ الماضي أيوة يقرأوا باسم ربكم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللقارئ والسامعين، آمين. قال المصنف رحمه الله: أحكام الفعل. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم، أنيت وأنيت إذا كان المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أنيت: ألف ونون ويا وتاء. ألف أفعل، نون نفعل، يفعل يفعلان، يفعلون، يا تفعل تفعلان، تفعلون تفعلين، إلى آخره. نعم، حتى يدخل عليه ناصب، يكون في أوله، إذا كان دائما يكون المضارع ما كان في أوله يكون مرفوعا أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم، لماذا؟ يقول الشارح: وأقول بعد أن بيّن المصنف أنواع الأفعال، شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. نعم. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع، متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء، نحو أكرم وقدم وسافر، ونحو سافرت زينب وحضرت سعاد، ونحو رضي وشقي، ونحو سرور سروى وبذوى. سروى سار سريا، بذوى سار بذيئا، بذيء الكلام. نعم، يقول: أما الفتح فالظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة. كيف ذلكم؟ يعني الماضي يكون فتحه إذا لم يتصل به واو الجماعة، فتح فتح، لكن إذا جئت بواو الجماعة تقول ماذا؟ فتح، آخره سار مضموما بمناسبة الواو التي تناسبه الضمة. نعم. وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر. نعم. وهذا في كل ما كان آخره ألفا. نعم. نحو دعا وسعى، فكل منهما، وهو الذي يقولون معتل الآخر، معتل الآخر، حرف العلة ألف والواو والياء، إذا كان معتل الآخر فيكون الفتح مقدرا فيه ولا يمكن أن يظهر، متعذر أن يظهر عليه الفتح. نعم. فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وإما ثانيا أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة، نحو كتبوا وسعدوا. نعم. فإذا يعني فتح يكون مقدر فيما إذا كان نحو دعا وسعى من كتاب الله تعالى، مثاله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، عفى الله عما سلف، عفى يعفو، نعم، وغني يغنى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. أيوة. فإذا كذلك يمكن يكون فتح مقدرا للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو الجماعة، فكتبوا يكون فتح مقدر في باء لكنه ضم لأجل مناسبة الواو، كتبوا. نعم. فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر، مقدر على آخره، على فتح مقدر على آخره، مقدر. أيوة. أنت في درس اللغة لا تخطي في اللغة. أيوة. فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره. نعم. منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. أيوة. وواو الجماعة، لكن ليس متعذرا، إذا قلت من الممكن أن تقول كتبوا، ما هو كذا، من الممكن تقول كتبوا، فلكنه المناسبة، العرب يستثقلون كتبوا هذا، فجعلوا للمناسبة ما يناسبه من ما يناسب الياء وما يناسب الواو من الحركة. أيوة. وإما ثالثا أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات. نعم. فين ثالثا؟ وإما يكون الفتح مقدرا. أيوة. فين واو لدفع في ثالثا؟ لا، ذهب بعيد. وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع. أيوة. ما قرأت سأل ثاني مرة. وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة، نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا وكتبنا. فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. إيه. نعم. لو قلت كتابات فيكون هذا مستثقل، ما هو كذا، فلتوالي أربع حركات كتابات، أصله كتب وتو الضمير للمتكلم الواحد، كتبنا فاستغيروه به. كتبت لا نقول مبني على السكون، إنما هو مبني على فتح مقدر، ليس مبني على السكون. وبعضهم قال هو مبني إذا اتصلت به، قال بعض النحاة أن الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، واتصل به ضمير الرفع فيبنى على السكون، على ما قلت أنت. هذا قال بعض النحاة، قالوا إنه إذا اتصل به الضمير مثل كتبت كتبنا كتبت أو كتبت فيكون مبني على السكون، هكذا يقولون بعض النحاة، وهذا له قيمته أيضا هذا الكلام في الحقيقة. هو هكذا، فعلى كل حال إما أن تقدر وإلا تكون إذا اتصلت به ضمير متحرك فيكون في هذه الحالة مبني على السكون، هكذا قال بعضهم ولم يقدروا الفتحة عليها. نعم زيد. لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء أو ناء أو نو أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع. كيف تعرف كتبت أو كتبت؟ كتبت فعل ماض مبني على فتح مقدر، أو تقول مبني على السكون على قول بعض الناس. وتاء ضمير متصل مبني على الرفع لأنه للمتكلم، وإذا كان للمخاطب كتبت فيكون هو الفاعل. نعم في محل رفع. نعم. وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارع. الآن ذكر لنا الماضي والأمر والمضارع، مضارعات في الأخير. وحكم فعل الأمر البناء. وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارع. فإن كان مضارعه صحيح الآخر، صحيح الآخر معروف يعني ليس فيها حرف العلة، وإن كانت معتل الفاء معتل العين، هي ميزان عندهم فاء عين لام، فيقولون معتل الفاء مثل وعدا، معتل العين مثل عادة، وفي آخره حرف الصحيح دال، ما هو كذا. أما إذا كان معتل الآخر مثل دا، دا آخره ألف المقلوب من الواء أصله دعوى، فهو الذي يقول. فإن كان مضارعه الصحيح الآخر، وإن كان حرف العلة في موضع الفاء وفي موضع العين، فاء عين لام هو الميزان، فعل دعا دعوى، كتب فعل، نصر فعل، ينصر يفعل، فالميزان هو يكون الثلاثي المجرد كما يقولون. نعم. فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون، أيوة. فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر، فالسكون ظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء نحو اضرب واكتب. أحدهما أن يكون صحيح ولم يتصل به شيء، مثلا اضرب ما في عندنا. الآن الثاني أن تتصل به نون النسوة، هو في الحقيقة ذكر الاثنين ثم ذكر المثال للاثنين في واحد، المطلوب أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثاله اضرب اكتب، والثاني أن تتصل به نون النسوة، كان المطلوب أن يكون وكذلك اضربنا واكتبنا ما لإسناد إلى لون النسوة، تتصل به نون النسوة كذلك إذا لم يتصل به شيء فيكون مجزوم الآخر. كما أن المضارع إذا قلت أنت مضارع يعني لم يكتب، لم يكتب، لم يضرب، كذلك لم يكتبنا لم يضربنا. فقاعدته البناء، حكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. نعم. والثاني أن تتصل به نون النسوة نحو اضربنا اكتبنا. لا، اضرب واكتب يكون مثال للأول، وكذلك اضربنا واكتبنا تتصل به نون النسوة. في إشكال؟ لا أستاذ، هذا مصحة إيش فيها؟ مصحة. مصحة من الفريق العلمي. فين هو؟ هنا. أن يكون والثاني. هنا هنا هنا. والفعل المضارع علامته النون. اسمع اسمع استنى شوية. وحكم فعل البناء على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر، فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء نحو اضرب واكتب. هو هذا الذي قلنا هذا فصل، لكنه الشيخ هنا بس جمع والثاني أن تتصل به نون النسوة لأن كليهما حكمهما واحد. كليهما حكمهما أن تتصل به نون النسوة أنه اضربنا سواء كانت فيها النون أو لا تكون فيها النون فيكون ساكن الآخر. كما أنت لو جعلت هذه الصيغة اضرب من الأمر مضارع تضرب ما هو كذا مخاطب فأنت اجزم تضرب تضرب إذا أدخلت عليه لم لم تضرب إن تضرب فيجزم بما تجزم به المضارع. كذلك لم تضربنا اضربنا اكتبنا لم تضربنا أصلها كذا لا بأس. اقرأ اقرأ من كتاب القوم. نعم. والثاني أن تتصل به نون النسوة نحو اضرب اكتب وكذلك اضربنا واكتبنا مع الإسناد إلى نون النسوة. وأما السكون المقدر فله موضع واحد وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة نحو اضربنا لا اضربا اضربا نون التوكيد الخفيفة نحو اضربا واكتبا ونحو اضربن واكتبن. نعم. فهنا الأصل هو جزم يقول أصله جزم لكنه لأجل نون التوكيد سار فتح إلا أن السكون يكون مقدرا على الباء. نعم. وإن كان مضارعه معتل الآخر فهو يجزم بحذف حرف العلة فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة نحو أدعو واقضي واسعى. اي نعم. فأدعو أصله تدعو مو كذا فإذا أدخلت عليه لم تقول لم تدعو لم تدعو بحذف الياء لم يسعى لم يقضي ولم لما يقضي ما أمره. نعم. أيوة. وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون فالأمر منه يبنى على حذف النون نحو اكتبا واكتبوا واكتبي. اي نعم. الأفعال الخمسة تذكروا ما هو ما هي يفعلون يفعلان يفعلون تفعلين تفعلون. نعم. فهنا مثل هذا إذا كان كنت أنت جزمته لم يفعل لم تفعل فهناك أيضا تحذف النون فقط. أيوة. والفعل المضارع والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت أو قولك نأيت أو قولك أتينا أتين أو قولك نأتي. أي نعم. كله اقلب هذا وذاك يعني المقصود منه ألف نون يا تاء ولو رتبت فتقول إذا رتبنا هذا كيف يقول من ترتيب الصرف أول شيء تقول يفعلوا يفعلان يفعلون تفعل هي تفعلان يفعلنا تفعل أنت تفعلان تفعلون تفعلين أنت تفعلان أنتما أيتها الفتاتين. نعم. وتفعلنا أفعل نفعل. فإذا يقول ماذا يعني إذا رتبنا هو يقول أتينا أو أنيت. إذا رتبنا ماذا يقول يا أولا ثم التاء ثم ألف ثم النون. نعم. يا أنيت يا أتينا. ولذلك ما لو رتبت فيكون يتينا على كل هل هو المجموعة ألف نون يا تاء لكن ترتيبها في الصرف أولا الغائب ثم غائب نساء تفعلان ثم مذكر حاضر ثم مذكر حاضر رجال ونساء ثم ضمير متكلم مفرد والجمع أفعل نفعل. نعم. أيوة. فالهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا. نعم. نحو أفهم. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره نحو نفهم. إنا نحن نزلنا الذكر وحق للعلي الغفار أي يجعل نفسه تعظيما وهو معظم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك ننزل من القرآن ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. نعم. والياء للغائب نحو يقوم، والتاء للمخاطب أو الغائبة مخاطب، والتاء أحسن الله إليكم، والتاء للمخاطب أو الغائبة نحو أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم زينب، تفهم زينب واجبها. نعم. فتفهم وتفهم مشترك بين المخاطب من الرجال وغائب من النساء. نعم. فإن لم تكن هذه الحروف زائدة، فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وتفل وينع، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كان الفعل ماضيا لا مضارعا. نعم. يعني لا، فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل يكون من أصل الكلمة سواء في أي مكان، في البداية طبعا يقول أنيت يكون في البداية، فألف من أنيت جاء في البداية وهي من أصل الكلمة وليست زائدة. فإذا أردنا أن نجعل مضارع من أكلام لابد أن نجيب أحد من الأحرف هذه، يأكل، آكل، تأكل، ناكل. نعم. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد. نعم. ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة، فإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح نحو قوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين، وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن، وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم نحو يفهم محمد، فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. نعم. فهناك في الأول يعني إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التأكيد فيكون مبني على الفتح أو مبني على السكون إذا كانت نون النسوة. فالوالدات يرضين أولادهن، إعرابها إعراب الجملة كيف هي؟ الوالدات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه جمع مؤنث سالم. يرضعن أولادهن، يرضع في المضارع مبني على السكون لاتصال أولادهن، أولاد منصوب لأنه مفعول به وهن مضاف إليه. طيب. والجملة الخبرية في محل رفع الخبر، والجملة الفعلية في محل خبر. جملة فعلية خبر. إيه نعم. والوالدات يرضين، الجملة فعلية يرضين أولادهن في محل رفع خبر لأن الخبر يكون مرفوعا. نعم. فإن دخل عليه ناصب نصبه نحو لن يخيب مجتهد، لن يخيب مجتهد، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، ويخيب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم. وإن دخل عليه جازم جزمه نحو لم يجزع إبراهيم. نعم. جيبوا من الكتاب الله تعالى لن نبرح حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح. كذلك لم يجزع بدله لم يلد ولم يولد. لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات صلى الله عليه نبينا وعليه. نعم. أيوة. ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هنا أول مرة يذكر الظاهر لم حرف نفي وجزم وقلب. صحيح، نفي وجزم يجزم المضارع، لكن قلب إيش معنى؟ قلب إيش؟ يقلب زمان المضارع إلى الماضي، ولذلك سمي حرف نفي وجزم وقلب، فإذا دخل على المضارع لم فيجعله في ماضيا في المعنى، قلبه إلى الماضي بدلا أن كان حالا ومستقبلا. ويجزى في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب أسئلة إن شاء الله طويل بعدها. نواصب المضارع إن شاء الله. إلى كم ينقسم الفعل إن شاء الله؟ أنتم يا لابد أن نختبركم يوم واحد، لابد أن تذاكروا ما هو الفعل الماضي، ما هو الفعل المضارع، الأمر مثل لكل قسم واضح إن شاء الله. متى يكون الفعل الماضي مبنيا على فتح مقدر إن شاء الله تراجعون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، عليكم السلام. حياك الله.